لله. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 78 من مجالس جرد تفسير البغوي رحمه الله تعالى. قال سورة القمر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة، قال دنت القيامة وانشق القمر، بإسناده عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. وقال شيبان عن قتادة: فأراهم انشقاق القمر مرتين. في رواية مرتين، هذه العلماء لهم كلام في المراد بمرتين، وأن المراد بالمرتين الفرقتين أو الشقين أو الشقتين، لا أنه انشق مرة بعد مرة. بإسناده عن ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وقال أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله قال: انشق القمر بمكة. وقال مقاتل: انشق القمر ثم التأم بعد ذلك. وروى أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت قريش: سحركم ابن أبي كبشة، فاسألوا السفارة فسألوهم فقالوا: نعم قد رأيناه. فأنزل الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. قوله تعالى: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، أي ذاهب وسوف يذهب ويبطل، من قولهم: مر الشيء واستمر إذا ذهب، مثل قولهم: قر واستقر. قال هذا قول مجاهد وقتادة. وقال أبو العالية والضحاك: مستمر أي قوي شديد يعلو كل سحر، من قولهم: مر الحبل إذا صلب واشتد، وأمررته إذا أحكمت فتله، واستمر الشيء إذا قوي واستحكم. نلاحظ هنا ذكر معنيين في مستمر، والمعنيان واردان على السلف: مستمر ذاهب ومستمر قوي شديد. قوله تعالى: وكذبوا واتبعوا أهواءهم، يقول أي كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وما عاينوا من قدرة الله عز وجل، واتبعوا ما زين لهم الشيطان من الباطل. وكل أمر مستقر، قال الكلبي: لكل أمر حقيقة، ما كان منه في الدنيا فسيظهر، وما كان منه في الآخرة فسيعرف. وقال قتادة: كل أمر مستقر، فالخير مستقر بأهل الخير، والشر مستقر بأهل الشر. وقيل: كل أمر من خير أو شر مستقر، مستقر قراره، فالخير مستقر بأهله في الجنة، والشر مستقر بأهله في النار. وقيل: يستقر قول المصدقين والمكذبين حتى يعرفوا حقيقته بالثواب والعقاب. وقال مقاتل: لكل حديث منتهى. وقيل: كل ما قدر كائن واقع لا محالة. قال وقرأ أبو جعفر: مستقر بكسر الراء، يقول: ولا وجه له. طيب، هنا في طبعا احنا القراءة، قراءة الجمهور: وكل أمر مستقر. مستقر إعرابها إيه؟ مستقر خبر، وكله كل مبتدأ ومستقر خبر. وكل الأقوال الواردة، كل الأقوال التي ذكرها هنا على أن مستقر خبر كل، وكل أمر مستقر. ذكر هنا قراءة أبي جعفر، قال: مستقر بكسر الراء، يعني وكل أمر مستقر. وهنا ما ذكره قال: ولا وجه له. طبعا هو يعني طبعا بعض المفسرين احيانا يذكرون، يقولون هذا لا وجه له كوجه في الاعراب او كده، ولكن يعني جعلها قاعده عندك انه لا يكاد يكون هناك، يعني لا يكاد يوجد وجه لا وجه له، حتى لو كان وجه ضعيف في العربيه، يعني وجه قرئ به. طبعا لما يكون في قراءه صحيحه، فضلا عن يعني احنا بنتكلم في القراءه، في قراءه صحيحه، تكلم عن في القراءة الصحيحة، قراءة صحيحة أو قراءة شاذة، تجد لها وجها، بل عدة أوجه. يعني هنا في عدة أوجه مذكورة عند من يتكلمون في توجيه القراءات أو عند المفسرين. مثلا هنا في القراءة: وكل أمر مستقر. من الوجوه المذكورة فيها، أنا سأذكر بعض هذه الوجوه يعني الانتباه لمثل هذا. يعني من ذلك، من هذه الوجوه، ان هو يكون الجر على الجوار، وإن كان هذا وجه ضعيف في العربية لكن هو وجه يذكر، يعني اللي هو الجر على الجوار وكل أمر مستقر يكون على الجوار وهي أصلا مرفوعة وتكون مجرورة على الجوار. طبعا هو وجه ضعيف في العربية بالإضافة إلى أن هو ضعيف جدا في الخبر، يعني صعب جدا أن هو يذكر في الخبر. ممكن حد يقوله مثلا في المعطوف، يقوله في النعت نحو ذلك يعني. فهذا وجه من الوجوه التي قيلت هنا، إن كل أمر مستقر، يعني مستقر نعت لأمر، وكل ليست مبتدأ، يعني كل معطوفة على الساعة، اقتربت الساعة وكل أمر مستقر، يعني اقتربت الساعة واقترب كل أمر مستقر، فيكون تكون معطوفة على الساعة وإن كان في فاصل، يعني طبعا واضح إن في فاصل بينها وبين المعطوف عليه. من الوجوه أيضا التي ذكرت هنا إن وكل أمر مستقر، كل تكون مبتدأ لكن الخبر ليس مستقر، فالخبر وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة، قالوا الخبر حكمة بالغة، يعني وكل أمر مستقر حكمة بالغة، كل أمر كل مبتدأ وحكمة خبر. وجملة ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، هذه الآية تكون اعتراضا، وممكن الخبر نفسه يكون مقدر، يعني هذا خبر بعيد شوية وفيه اعتراض، ممكن الخبر نفسه يكون مقدر، يعني كل أمر مستقر وكل أمر مستقر آت وكل أمر مستقر سيقع، يعني الخبر يكون مقدرا. دي بعض الوجوه، وقيل غير ذلك يعني. فهو يعني في أوجه تذكر في قراءة إيه؟ في قراءة الجر. طيب نكمل كلام البغوي رحمه الله، قال ولقد جاءهم، في قوله تعالى ولقد جاءهم، قال ولقد جاءهم يعني أهل مكة من الأنباء من أخبار الأمم المكذبة في القرآن ما فيه مزدجر. بس تعليقا، انا شفت بس دلوقتي في حد اخونا احمد كان كاتب بيقول ممكن يكون في حذف مضاف، هو لو حذف المضاف هو المضاف اليه سيحل محل المضاف، هو لو نفترض ان في حذف مضاف فهو بيحل محل المضاف، ما بيظلش هو مضاف اليه ما حذف المضاف. طيب قال ولقد جاءهم يعني اهل مكه من الانباء من قال من اخبار الامم المكذبه في القران ما فيه مزدجر، قال متناهى مصدر بمعنى الازدجار، أي نهي وعظة، يقال زجرته وازدجرته إذا نهيته عن السوء، وأصله مزدجر قلبت التاء دالا. حكمة بالغة يعني القرآن حكمة تامة قد بلغت الغاية، فما تغني النذر، يجوز أن تكون ما نفيا على معنى فليست تغني النذر، ويجوز أن تكون أن يكون استفهاما والمعنى فأي شيء تغني النذر إذا خالفوهم وكذبوهم، كقوله وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ونفس الكلام. وهذا متكرر كثيرا لما تكون ما فيها معنى النفي، يقول ما نافية تحتمل أن تكون نافية وأن تكون استفهام مضمن معنى النفي. قال والنذر جمع نذير، فتولى عنهم، قال أعرض عنهم، نسختها آيات القتال، قيل ها هنا وقف تام، وقيل فتولى عنهم يوم يدعو الداع، أي إلى يوم إلى يوم الداعي. قال مقاتل هو إسرافيل ينفخ قائما على صخرة بيت المقدس. طيب هنا بس لما بيقول وقف تام، هذا مش على الوقف التام، يعني وقف تام ما تحملهاش على التقسيم التام والكافي والحسن والقبيح، لأن هو أصلا مش هيبقى تام، يعني لن يكون تاما على هذا التقسيم اللي هو الرباعي على المعمول به، الطريقة المعمول بها، ولكن يكون وقف كافي، يعني يكون وقف كافي على التقسيم الرباعي يعني. طيب لما قال وقيل وذكر قولا آخر، قال وقيل، هذا السؤال لكم بقى، وقيل فتولى عنهم يوم يدعو الداعي، أي إلى يوم الداعي. طب هو إيه الفرق بين يعني ما الفرق، أو بلاش نقول إيه الفرق، إعراب يوم في هذا الوجه الثاني هتكون إيه؟ محدش هيقول. طيب ايه، هو ان ننتبه بس النقطة هنا، ازاي اسم مجرور هي يومه؟ ازاي اسم مجرور يومه؟ انتبه هنا بس، الذي يجعل القائل يقول، انتبهوا هنا، الذي يجعل القائل يقول ان هنا في وقف، او يذهب الى قول اخر بهذه الصيغه التي يذكرها، كل ده فرارا من ان هي تبقى ظرف، لانها ليست ظرفا. لو هي ظرف هيبقى المعنى فتولى عنهم في هذا اليوم. طب هو اليوم ده يوم يدعو الداعي، ده اليوم اللي قبل يوم القيامه على طول، ده عند النفخ في الصور، يوم يدعو الداعي الى شيء نكر. فلو هي ظرف، ظرف والعامل فيه فتولى، فيبقى المعنى ان هذا التولي النبي صلى الله عليه وسلم مامور به في هذا اليوم لما ينفخ في الصور، هو من ليس هذا هو المعنى. المعنى فتولى عنهم اي الان، فتولى عنهم الان وانتهى الكلام. قال تعالى يوم يدعو الداعي، لو يوم ظرف يبقى العامل فيها، لو هو ظرف يبقى العامل فيها حاجه تانية، يبقى العامل فيها شيء اخر غير فتولى، او يبقى اذكر يوم مثلا. ده الوجه الاول، هو اللي هي لا تصلح ان تكون ظرفا، الظرف مفعول فيه، الظرف مفعول فيه. الوجه الثاني اللي ذكره هنا قال الى يوم الى يوم الداعي، يعني كان الى يوم يدعو الداعي. الى يوم، الى هنا مش ظرف، هو الظرف مفعول فيه، كان هنا في الى، كان هنا في الى ومحذوفه، يبقى يوم كانه ايه، كانه هيبقى كانه منصوب بحذف الخافض. كان في الى قبليها يعني تولى عنهم الى هذا اليوم، ثم نزعت الى، لما بيتحذف الخافض الاسم بينصب. لكن في هذا وفيما قبله، في هذا وفيما قبله في بعد عن القول ان هي تكون ظرف العامل فيه فتولى. فالمعنى الاول هو لما يجي يقرا يقول فتولى عنهم واقف يوم يدعو الداعي، لئلا يتوهم المستمع ان هذا التولي مامور به في ان يقع في هذا اليوم. ده ليس هذا المعنى، ولا يعني هو اصلا حتى معنى غير محتمل، يعني حتى لما يصلهم ببعض قال الى يوم، الى يوم الداعي، الى يوم الداعي يعني الى يوم يدعو الداعي يعني. طيب قال مقاتل هو اسرافيل ينفخ قائما على صخره بيت المقدس الى شيء نكر. قال منكر فظيع لم يروا مثله فينكرونه استعظاما. قرأ ابن كثير نكر بسكون الكاف والآخرون بضمها. خش عن أبصارهم قرأ أبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي خاشعا على الواحد، وقرأ الآخرون خش عن بضم الخاء وتشديد الشين على الجمع. ويجوز في أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة التوحيد والجمع والتذكير والتأنيث. تقول مررت برجال حسن أوجوهم وحسنة أوجوهم وحسان أوجوهم. قال الشاعر ورجال حسن أوجوهم من إياد بن نزار بن معدي. قال وفي قراءة عبد الله خاشعة أبصارهم بدل خشعا، خاشعة أبصارهم، وذكر وجهها كده في الوجوه مذكورة، أي ذليلة خاضعة عند رؤية العذاب. يخرجون من الأجداث قال من القبور كأنهم جراد منتشر. قال منبث حيارى، وذكر المنتشر على لفظ الجراد، بدل جراد منتشرة، قال على لفظ الجراد نظيرها كالفراش المبثوث. وأراد أنهم يخرجون فزعين لا جهة لأحد منهم يقصدها، كالجراد لا جهة له، تكون مختلطة بعضها في بعض. مهطعين قال مسرعين مقبلين إلى الداع، إلى صوت إسرافيل. يقول الكافرون هذا يوم عسر، يوم صعب شديد. قوله عز وجل كذبت قبلهم، أي قبل أهل مكة، قوم نوح فكذبوا عبدنا، قال نوحا، وقالوا مجنون وازدجر، أي زجروه عن دعوته ومقالته بالشتم والوعيد، وقالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وقال مجاهد معنى ازدجر أي استطير جنونا. فدعا نوح ربه وقال أني مغلوب مقهور فانتصر فانتقم لي منهم. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، قال منصب انصبابا شديدا لم ينقطع 40 يوما. وقال لا يمان قد طبق ما بين السماء والأرض. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، يعني ماء السماء وماء الأرض، وإنما قال فالتقى الماء، والالتقاء لا يكون من واحد، إنما يكون من اثنين فصاعدا، لأن الماء يكون جمعا وواحدا، بس إن هو فالتقى الماءان. قال وقرأ عاصم الجحدري فالتقى الماءان على أمر قد قدر، أي قضي عليهم في أم الكتاب. وقال مقاتل قدر الله أن يكون الماءان سواء فكان على ما قدر. وحملناه يعني نوحا على ذات ألواح ودسر، أي سفينة ذات ألواح، ذكر النعت وترك الاسم، أراد بالألواح خشب السفينة العريضة. ودسر أي المسامير التي تشد بها الألواح، واحدها دسار ودسير، يقال دسرت السفينة إذا شددتها بالمسامير. وقال الحسن الدسر صدر السفينة سميت بذلك لأنها تدسر الماء بجؤجؤها، جؤجؤ اللي هو مقدم السفينة أي تدفعه. وقال مجاهد هي عوارض السفينة، وقيل أضلاعها، وقال الضحاك الألواح جانباها، والدسر أصلها وطرفاها. تجري بأعيننا أي بمرأى منا. وقال مقاتل بن حيان بحفظنا، ومنه قولهم للمودع عين الله عليك، أي في حفظ الله يعني. وقال سفيان بأمرنا. جزاء لمن كان كفر، قال مقاتل بن حيان يعني فعلنا به وبهم، أو قال فعلنا به وبهم من إنجاء نوح وإغراق قومه ثوابا لمن كان كفر به وجحد أمره، وهو نوح عليه السلام. فمن كان كفر هنا نوح. وقيل من بمعنى ما، أي جزاء لما كان كفر من أيادي الله ونعمه عند الذين أغرقهم، أو جزاء لما صنع بنوح وأصحابه. وقرأ مجاهد يعني كان هذا الذي يعقب عليه، وقرأ مجاهد جزاء لمن كان كفر بفتح الكاف والفاء، يعني كان الغرق جزاء لمن كان كفر بالله وكذب رسوله. ولقد تركناها يعني الفعل التي فعلنا آية يعتبر بها، وقيل أراد السفينة. قال قتادة أبقاها الله بباقر دي من أرض الجزيرة، هي كذا مثبتة في الكتب، بباقر دي اللي هو واضح إن عند الجودي يعني، أو إن هي مكان أوسع من الجودي أو نحو هذا يعني. قال عبرة وآية حتى نظرت إليها أوائل هذه الأم، هذا ذكره قتادة. فهل من مدكر أي متذكر أي متذكر متعظ معتبر خائف مثل عقوبتهم. بإسناده عن أبي إسحاق أنه سمع رجلا سأل الأسود عن قوله فهل من مدكر أو مذكر، قال سمعت عبد الله يقرأها فهل من مدكر، وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها فهل من مدكر دالا، يعني هذا رواه عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر دالا. وعامة مذكر هي ممكن تكون الرواية نفسها مذكر أو نحو هذا، هو مذكر مذكر فيها يعني إشكال صرفي والله أعلم، هي ما بتقالش مذكر، بس هيكون متذكر الإدغام مش هيبقى التاء في الذال وتبقى ذال يعني. وقرئ في غير وقرئ في يعني في غير المشهور ب مذكر، وقرئ بغير ذلك. فكيف كان عذابي ونذر، يقول أي إنذاري. قال الفراء والإنذار والنذر مصدران. تقول العرب أنذرت إنذارا ونذرا، كقولهم أنفقت إنفاقا ونفقة وأيقنت إيقانا ويقينا. أقيم الاسم مقام المصدر. ولقد يسرنا، قال سهلنا القرآن للذكر ليتذكر ويعتبر به. وقال سعيد بن جبير يسرناه للحفظ والقراءة، وليس شيء من كتب الله يقرأ كله ظاهرا إلا القرآن. فهل من مدكر متعظ بمواعظه. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، قال شديدة الهبوب، في يوم نحس مستمر، قال شديد دائم الشؤم، استمر عليهم بنحو سنة فلم يبق منهم أحدا إلا أهلكه، قيل كان ذلك يوم الأربعاء في آخر الشهر. تنزع الناس، قال تقلعهم ثم ترمي بهم على رؤوسهم فتدق رقابهم، وروي أنها كانت تنزع الناس من قبورهم كأنهم أعجاز نخل، قال ابن عباس أصولها، وقال الضحاك أوراق نخل، منقعر قال منقطع من مكانه ساقطا على الأرض، وواحد الأعجاز عجز مثل عضد وأعضاد، وإنما قال أعجاز نخل، وهي أصولها التي قطعت فروعها لأن الريح كانت تبين رؤوسهم من أجسادهم فتبقى أجسادهم بلا رؤوس. فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر، قال بالإنذار الذي جاءهم به صالح. فقالوا أبشرا، يقول آدميا، منا واحدا نتبعه، قال ونحن جماعة كثيرة وهو واحد، إن إذا لفي ضلال خطأ وذهاب عن الصواب وسعر. قال ابن عباس عذاب، وقال الحسن شدة عذاب. وقال قتادة عناء، يقولون إن إذا لفي عناء وعذاب مما يلزمنا من طاعته. قال سفيان بن عيينة هو جمع سعير. وقال الفراء جنون، يقال ناقة مسعورة إذا كانت خفيفة الرأس هائمة على وجهها. وقال وهب وسعر أي بعد، وسعر أي بعد عن الحق. طيب طبعا هو الكلام الاقوال المتعدده المذكوره في سعر هذا في هذا الموطن، يعني هذا في هذا الموطن اللي هو على كلام ايه الوارد على لسان ثمود. ألقي الذكر عليها في غيره ممكن السعر للعذاب فقط، يعني دون تفصيل في أقوال أخرى يعني. والعذاب إذا في كلامهم بيحمل على معنى آخر غير عذاب الآخرة، يعني يحمل زي ما ذكر مثلا شدة عذاب، عناء، نحو هذا المعنى. ألقي الذكر عليه، يقول أنزل الذكر الوحي عليه من بيننا، بل هو كذاب أشر، قال باطل متكبر يريد أن يتعظم علينا بادعائه النبوة، قال والأشر المرح والتجبر. سيعلمون، قرأ ابن عامر وحمزة ستعلمون بالتاء على معنى قال صالح لهم، وقرأ الآخرون بالياء سيعلمون، يقول الله تعالى سيعلمون غدا حين ينزل بهم العذاب، وقال الكلبي يعني يوم القيامة، وذكر وذكر الغد للتقريب على عادة الناس يقولون إن مع اليوم غدا، زي ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال من الكذاب الأشر؟ إن مرسل الناقة أي باعثوها ومخرجوها من الهضبة التي سألوا، وذلك أنهم تعنتوا على صالح فسألوه أن يخرج لهم من صخرة ناقة حمراء عشتراء، فقال الله تعالى إن مرسل الناقة فتنة لهم، قال محنة واختبارا لهم، فارتقبهم فانتظر بهم صانعون، واصطبر قال واصبر على ارتقابهم، وقيل على ما يصيبك من الأذى، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم وبين الناقة، يوم لها ويوم لهم، وإنما قال بينهم لأن العرب إذا أخبرت عن بني آدم وعن البهائم غلبت بني آدم على البهائم، كل شرب قال نصيب من الماء محتضر، قال يحضره من كانت نوبته، فإذا كان يوم الناقة حضرت شربها فصار الشرب محتضرا يعني، وإذا كان يومهم حضروا شربهم. قال وحضر واحتضر بمعنى واحد، لأن في كلمة وحضر ساقطة، هو إيه بمعنى واحد؟ حضر واحتضر، وهو بيفسرها فسر محتضر بيحضره من كانت نوبته، فيقول حضر واحتضر بمعنى واحد. قال مجاهد يعني يحضرون الماء إذا غابت الناقة، فإذا جاءت الناقة حضروا اللبن. فنادوا صاحبهم وهو قدار بن سالف فتعاطى، فتناول الناقة بسيفه فعقر، أي فعقرها، فكيف كان عذابي ونذر. ثم بيّن عذابهم فقال إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة، قال عطاء يريد صيحة جبريل عليه السلام، فكانوا كهشيم المحتضر. قال ابن عباس هو الرجل يجعل لغنمه حظيرة من الشجر والشوك دون السباع، فما سقط من ذلك فدسته الغنم فهو الهشيم. وقال ابن زيد هو الشجر البالي الذي تهشم حتى ذرته الريح، والمعنى أنهم صاروا كيبس الشجر إذا تحطم، والعرب تسمي كل شيء كان رطبا فيبس هشيما. وقال قتادة كالعظام الناخرة المحترقة، وقال سعيد بن جبير هو التراب الذي يتناثر من الحائط. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا، قال ريحا ترميهم بالحصباء وهي الحصى، وقال الضحاك يعني صغار الحصى، وقيل الحصباء هي الحجر الذي دون ملء الكف، وقد يكون الحاصب الرامي، فيكون المعنى على هذا أرسلنا عليهم عذابا يحصبهم أي يرميهم بالحجارة. ثم استثنى فقال إلا آل لوط، يعني لوطا وابنتيه نجيناهم من العذاب بسحر نعمة من عندنا، أي جعلناه نعمة منا عليهم حيث أنجيناهم، كذلك كما أنعمنا على آل لوط نجزي من شكر. قال مقاتل من وحد الله لم يعذبه مع المشركين. ولقد أنذرهم لوط بطشتنا قال أخذنا إياهم بالعقوبة، فتماروا بالنذر قال شكوا بالإنذار وكذبوا ولم يصدقوا. ولقد راودوه عن ضيفه طلبوا أن يسلم إليهم أضيافه، فطمسنا أعينهم، وذلك أنهم لما قصدوا دار لوط وعالجوا الباب ليدخلوا قالت الرسل للوط خل بينهم وبين الدخول فإن رسل ربك لا يصل إليك، فدخلوا الدار فاصطفقهم جبريل بجناحه بإذن الله، فتركهم عميا يترددون متحيرين لا يهتدون إلى الباب، فأخرجهم لوط عميا لا يبصرون. قولوا فطمسنا أعينهم أي صيرناها كسائر الوجه لا يرى لها شق، هذا قول أكثر المفسرين. وقال الضحاك طمس الله أبصارهم فلم يروا الرسل، فقالوا قد رأيناهم حين دخلوا البيت فأين ذهبوا، فلم يروهم فرجعوا. فذوقوا عذابي ونذر أي ما أنذركم به لوط من العذاب. ولقد صبحهم بكرة قال: جاءهم وقت الصبح عذاب مستقر دائم استقر فيهم حتى أفضى بهم إلى عذاب الآخرة، وقيل عذاب الحق، عذاب الحق في معنى يعني عذاب مستقر دائم استقر فيهم، أو عذاب مستقر أي عذاب حق واقع زي المعنى المذكور في مستقر في أول السورة. فذوقوا عذابي ونذر. إعراب بكرة إيه؟ هذا ظرف، تمام. فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر، يعني موسى وهارون عليهما السلام، وقيل هي الآيات التي أنذرهم بها موسى. طبعا ما فيش فرق، ممكن النذر زي ما فسر النذر قبل ذلك إن هي المصدر اللي هو الإنذار، ممكن هنا يفسر كذا، وممكن النذر هناك زي كذبت ثمود المرسلين مثلا، يعني ما فيش تفريق يعني مقصود هنا. كذبوا بآياتنا كلها، قال وهي الآيات التسع، فأخذناهم بالعذاب أخذ عزيز، قال غالب في انتقامه مقتدر قادر على إهلاكهم لا يعجزه ما أراد. ثم خوف أهل مكة فقال: أكفاركم خير من أولئكم؟ أشد وأقوى من الذين أحللت بهم نقمتي من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون. وهذا استفهام بمعنى الإنكار، أي ليسوا بأقوى منهم. أم لكم براءة من العذاب في الزبر في الكتب أنه لن يصيبكم ما أصاب الأمم الخالية؟ أم يقولون يعني كفار مكة نحن جميع منتصر؟ قال الكلبي: نحن جميع أمرنا منتصر من أعدائنا. المعنى نحن يد واحدة على من خالفنا منتصر ممن عادانا، ولم يقل منتصرون لموافقة رؤوس الآية. قال الله تعالى يعني نحن جميع منتصر، لذلك قد لذلك هو في التفسير هنا في كلام الكلبي قال أمرنا منتصرون، يعني بدل منتصرون فمنتصر، فيقول أمرنا منتصرون أو ما يشبه هذا يعني من التأويل يعني. قال الله تعالى: سيهزم الجمع، قرأ يعقوب سنهزم بالنون الجمع نصب، وقرأ الآخرون بالياء وضمها، الجمع رفع على تسمية الفاعل يعني كفار مكة على غير تسمية الفاعل يعني فعل يعني. ويقول ويولون الدبر، قال يعني الأدبار، فوحد لأجل رؤوس الآية، كما يقال ضربنا منهم الرؤوس وضربنا منهم الرأس إذا كان الواحد يؤدي معنى الجمع. أخبر الله أنهم يولون أدبارهم منهزمين، فصدق الله وعده وهزمهم يوم بدر. بإسناده عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبتي يوم بدر: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك، وهو في الدرع. فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. قال سعيد بن المسيب: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لما نزلت سيهزم الجمع ويولون الدبر كنت لا أدري أي جمع يهزم، فلما كان يوم بدر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يثب في درعه ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم جميعا والساعة أدهى وأمر، أعظم داهية وأشد مرارة من الأسر والقتل يوم بدر. إن المجرمين المشركين في ضلال وسعر، قيل في ضلال بعد عن الحق، قال الضحاك: وسعر أي نار تسعر عليهم، وقيل ضلال ذهاب عن طريق الجنة في الآخرة، وسعر نار مسعرة. لاحظوا هنا تفسير سعر غير سعر في كلام إيه؟ في كلام ثمود. قال الحسين ابن الفضل: إن المجرمين في ضلال في الدنيا ونار في الآخرة، وقال قتادة في عناء وعذاب. ثم بين عذابهم فقال: يوم يسحبون يجرون في النار على وجوههم ويقال لهم ذوقوا مس سقر. إن كل شيء خلقناه بقدر، أي ما خلقناه فمقدور ومكتوب في اللوح المحفوظ. قال الحسن: قدر الله لكل شيء من خلقه قدره الذي ينبغي له. بإسناده عن أبي هريرة قال: جاءت مشرك قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر، إلى قوله: إن كل شيء خلقناه بقدر. بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وقال: وكان عرشه على الماء. بإسنادي عن طاووس اليماني قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر الله. قال: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، أو قال: الكيس والعجز. بإسناده عن رجل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، بعثني بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. زاد عبيد الله: خيره وشره. قال: خيره وشره. ورواه أبو داود عن شعبة عن منصور، وقال عن ربعي عن علي، ولم يقل عن رجل، وهذا أصح. سند اللي هو ذكره أعلاه عن ربعي عن رجل عن علي، يعني في رجل مبهم في النص، وذكر الإسناد الآخر ما فيهوش الرجل، قال: وهذا أصح. قوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كاللمح بالبصر، قوله واحدة يرجع إلى المعنى دون اللفظ، لأن الأمر يكون واحدا، يعني إلى المعنى دون اللفظ، أي وما أمرنا إلا مرة واحدة. وقيل معناه: وما أمرنا للشيء إذا أردنا تكوينه إلا كلمة واحدة، كن فيكون، لا مراجعة فيها كلمح بالبصر. قال عطاء عن ابن عباس: يريد أن قضائي في خلقي أسرع من لمح البصر. وقال الكلبي عنه: وما أمرنا لمجيء الساعة في السرعة إلا كطرف البصر. ولقد أهلكنا أشياعكم، قال أشباهكم، ونظراءكم في الكفر من الأمم السالفة، فهل من مدكر؟ قال: متعظ، يعلم أن ذلك حق فيخاف ويعتبر. وكل شيء فعلوه، يعني فعله الأشياع من خير وشر، في الزبر، في كتاب الحفظة، وقيل في اللوح المحفوظ. وكل صغير وكبير من الخلق وأعمالهم وآجالهم مستطر، مكتوب، يقال سترت واستترت وكتبت واكتتبت، فهي مستطر بمعنى مسطور، يعني مكتوب. إن المتقين في جنات، قال بساتين، ونهر، أي أنهار، ووحده لأجل رؤوس الآية، وأراد أنهار الجنة من الماء والخمر واللبن والعسل. وقال الضحاك: يعني في ضياء وسعة، ومنه النهار. وقال الأعرج: ونهر بضمتين جمع نهار، يعني نهارا لا ليل لهم. في مقعد صدق، قال: في مجلس حق لا لغو فيه، أو لا لغو فيه ولا تأثيم، عند مليك مقتدر، ملك قادر لا يعجزه شيء. قال جعفر الصادق: مدح الله المكان بالصدق، فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق. قال: سورة الرحمن مكية. طبعا سورة الرحمن فيها خلاف مشهور في مكيتها ومدنيتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن قيل نزلت حين قالوا: وما الرحمن؟ وقيل هو جواب لأهل مكة حين قالوا: إنما يعلمه بشر. علم القرآن، قال الكلبي: علم القرآن محمدا صلى الله عليه وسلم. وقيل: علم القرآن، يسره للذكر. ما الفرق بين القولين؟ الأول علم القرآن محمدا، هنا في المفعول الثاني، يعني قدر المفعول الثاني. القول الآخر يعني علم القرآن، أي علم الله أو علم الرحمن القرآن محمدا صلى الله عليه وسلم. القول الثاني لم يقدر المفعول الثاني. ممكن حد يقول إن هو محذوف يفيد العموم، ماشي، وممكن يكون لا، على أنه كأنه متعدد لمفعول واحد. علم القرآن، المقصود الإخبار عن تعليم القرآن، أنه يسر القرآن للذكر، لا يعني المفعول الثاني، معنى المفعول الثاني كأنه غير مقصود. خلق الإنسان، يعني آدم عليه السلام، قاله ابن عباس وقتادة، علمه البيان، قال أسماء كل شيء، وقيل علمه اللغات كلها، وكان آدم يتكلم ب700 ألف لغة أفضلها العربية. وقال الآخرون: الإنسان اسم جنس، وأراد به جميع الناس، علمه البيان، النطق والكتابة والفهم والإفهام، حتى عرف ما يقول وما يقال له. هذا قول أبي العالية وابن زيد والحسن. وقال السدي: علم كل قوم لسانهم الذي يتكلمون به. وقال ابن كيسان: خلق الإنسان، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، علمه البيان، يعني بيان ما كان وما يكون، لأنه كان يبين عن الأولين والآخرين وعن يوم الدين. الشمس والقمر بحسبان، قال مجاهد: كحسبان الرحى. وقال غيره: أي يجريان بحساب، ومنازل لا يعدوانها، قاله ابن عباس وقتاده. وقال ابن زيد وابن كيسان يعني بهما تحسب الأوقات والآجال، لولا الليل والنهار والشمس والقمر لم يدري أحد كيف يحسب شيئا. وقال الضحاك يجريان بقدر، والحسبان يكون مصدر حسبت أو مصدر حسبت حسابا وحسبانا، مثل الغفران والكفران والرجحان والنقصان، وقد يكون جمع الحساب كالشهبان والركبان. النجم والنجم والشجر يسجدان، يقول النجم ما ليس له ساق من النبات، والشجر ما له ساق يبقى في الشتاء. أشهر موطن فسر فيه النجم بما ليس له ساق من النبات هو هذا الموطن، وفي مواطن أخرى فسرت أيضا بهذا، بس ده أشهر واحد فيهم للاقتران بين النجم والشجر. يعني يقول النجم ما ليس له ساق من النبات، والشجر ما له ساق يبقى في الشتاء، وسجودهما سجود ظلهما، كما قال يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. قال مجاهد النجم هو الكوكب وسجوده طلوعه، والسماء رفعها فوق الأرض ووضع الميزان. قال مجاهد أراد بالميزان العدل، والمعنى أنه أمر بالعدل، يدل عليه قوله تعالى ألا تطغوا في الميزان، أي لا تجاوزوا العدل. وقال الحسن وقتادة والضحاك أراد به الذي يوزن به ليوصل به إلى الإنصاف والانتصاف، وأصل الوزن التقدير. ألا تطغوا يعني لئلا تميلوا وتظلموا وتجاوزوا الحق في الميزان، لئلا كذا كذا الذي يذكره ده تابع لكلام الحسن وقتادة والضحاك، يعني تابع لمعنى أن وضع الميزان الذي يوزن به، اللي هو الآلة التي يوزن بها، لئلا تطغوا، كأنه إيه مفعول لأجله. وأقيموا الوزن بالقسط بالعدل، قال أبو الدرداء. وعطاء معناه أقيموا لسان الميزان بالعدل، قال ابن عيينة الإقامة باليد الإقامة باليد والقسط بالقلب. ولا تخسروا، قال ولا تنقصوا الميزان، ولا تطففوا في الكيل والوزن. والأرض وضعها للأنام، قال للخلق الذين بثهم فيها. فيها فاكهة يعني أنواع الفواكه، قال ابن كيسان يعني ما يتفكهون به من النعم التي لا تحصى. والنخل ذات الأكمام، قال الأوعية، هذه الأكمام الأوعية التي يكون فيه الثمر، لأن ثمر النخل يكون في غلاف ما لم ينشق، واحدها كم، وكل ما ستر شيئا فهو كم وكمة، ومنه كم القميص، ويقال للقلنسوة كم، قلنسوة اللي هي زي الطائر تلبس على الرأس، ويقال للقلنسوة كم. قال الضحاك ذات الأكمام أي ذات الغلف. وقال الحسن أكمامها لفيفها. وقال ابن زيد هو الطلع قبل أن ينشق. والحب ذو العصف، أراد بالحب جميع الحبوب التي تحرث في الأرض. قال مجاهد هو ورق الزرع. قال ابن كيسان العصف ورق كل شيء يخرج منه الحب، يبدو أولا ورقا وهو العصف، ثم يكون سوقا، ثم يحدث الله فيه أكماما، ثم يحدث في الأكمام الحب. وقال ابن عباس في رواية الوالبي هو التبن، وهو قول الضحاك وقتادة. وقال عطية عنه هو ورق الزرع الأخضر إذا قطع رؤوسه ويبس، نظيره كعصف مأكول. قال والريحان هو الرزق في قول الأكثرين. والحب ذو العصف والريحان، قال الريحان الرزق في قول الأكثرين. قال ابن عباس كل ريحان في القرآن فهو رزق. وقال الحسن، هو ده الأشهر في تفسير الريحان عند السلف، تفسير الريحان والحب ذو العصف والريحان، تفسير الريحان بالرزق. وفي القول الآخر اللي هو الريحان المعروف اللي هو ذو الرائحة الجميلة، ده قول آخر وارد عن السلف، لكن هو يذكر أن قال هو الرزق في قول الأكثرين. قال ابن عباس كل ريحان في القرآن فهو رزق. وقال الحسن وابن زيد هو ريحانكم الذي يشم. قال الضحاك العصف هو التبن والريحان ثمرته. قال وقراءة العامة والحب ذو العصف والريحان كلها مرفوعات بالرد على الفاكهة، احنا بنقرأ في حفص بالرفع والريحان. وقرأ ابن عامر والحب ذا العصف والريحان بنصب الباء والنون وذا بالألف على معنى خلق الإنسان وخلق هذه الأشياء. وقرأ حمزة والكسائي والريحان بالجر عصف عطفا على العصف، فذكر قوت الأنعام، قوت الناس والأنعام، يعني والحب ذو العصف وذو الريحان، فالعصف للدواب والريحان اللي هو الرزق، رزق الناس. ثم خاطب الجن والإنس فقال فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال أيها الثقلان يريد من هذه الأشياء المذكورة. وكرر هذه الآية في هذه السورة تقريرا للنعمة وتأكيدا في التذكير بها. على عادة العرب في الإبلاغ والإشباع يعدد على الخلق آلاءه ويفصل بين كل كلمتين كل نعمتين بما ينبههم عليها، كقول الرجل من أحسن إليه وتاب عليه بالأيادي وهو ينكرها ويكفرها: ألم تكن فقيرا فأغنيتك أفتنكر هذا؟ ألم تكن عريانا فكسوتك أفتنكر هذا؟ هي كلمة أفتنكر هذا متكررة. ألم تكن خاملا فعززتك أفتنكر هذا؟ ومثل هذا التكرار شائع في كلام العربي حسن تقريرا. وقيل خطأ بلفظ التثنية على عادة العرب، خطأ بلفظ التثنية على عادة العرب تخاطب الواحدة بلفظ التثنية كقوله ألقيا في جهنم. وروي هو القول الأول الذي ذكره: أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما الجن والإنس. الثاني ده مختلف. وروي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله: فين آية سبقت معنا قريبا قيل فيها إن الخطاب فيها على عادة العرب في مخاطبة الواحد بلفظ التثنية؟ مرت معنا قريبا. هو موقف مشهور وشاهد، أصلا الشاهد للمسألة دي دايما بيذكروه على خلاف اللي فيه ألقيا في جهنم. نعم. قال: وروي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختمها، ثم قال: ما لي أراكم سكوتا، لا الجن كانوا أحسن منكم ردا، ما قرأت عليهم هذه الآية مرة، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان قال وهو أبو الجن، وقال الضحاك هو إبليس من مارج من نار، وهو الصافي من لهب النار الذي لا دخان فيه. قال مجاهد: وهو مختلط بعضه ببعض من اللهب الأحمر والأصفر والأخضر الذي يعلو النار إذا أوقدت، من قولهم: مرج أمر القوم إذا اختلط. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين قال مشرق الصيف ومشرق الشتاء، ورب المغربين مغرب الصيف ومغرب الشتاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين قال العذب والمالح، أرسلهما وخلاهما يلتقيان بينهما برزخ. البحرين عربها إيه؟ مفعول به. أحسنتم. أرسلوا مضاف إليه. لا، طب هو لو مضاف إليه يعني مرج، يبقى إعرابه إيه؟ مرج هذا فعل، مرج الله البحرين. ماشي، أرسلهما وخلاهما، مرج الله، مرج هذا فعل ماضي مبني على الفتح، البحرين مفعوله. طيب مرج البحرين يقول أرسلهما وخلاهما، هذا مرج. قال مرج البحرين العذب والمالح، أرسلهما وخلاهما يلتقيان بينهما برزخ. قال حاجز من قدرة الله، لا يبغيان قال لا يختلطان ولا يتغيران ولا يبغي أحدهما على صاحبه. وقال قتادة لا يطغيان على الناس بالغرق. وقال الحسن مرج البحرين بحر الروم وبحر الهند، وأنتم الحاجز بينهما. إيه أنتم ده؟ بحر الروم ده اللي هو البحر المتوسط الآن، بحر الأبيض المتوسط، بحر الهند، محيط الهندي، أنتم الحاجز بينهما اللي هو جزيرة العرب يعني. وعن قتادة أيضا قال بحر فارس وبحر الروم. بحر فارس اللي هو إيه؟ بحر الروم، بحر المتوسط، بحر فارس. مين يعرف بحر فارس اللي هو إيه؟ دلوقتي بيقولوا عليه إيه؟ أو إحنا بنسميه إيه؟ الخليج العربي. نعم أحسنت، الخليج العربي. تمام. قال بحر فارس وبحر الروم بينهما برزخ، يعني الجزائر التي بينهما، طبعا مش الجزائر، دولة الجزائر يعني. تمام. قال مجاهد والضحاك، يعني لاحظ ان الاقوال في منها ان هو كونهما الحاجز من القدرة بحيث لا يختلطان ولا يتغيران، وفي اقوال اخرى لا، هو بحرين وبينهم ارض. قال وعن قتادة أيضا قال بحر فارس وبحر الروم بينهما برزخ، يعني الجزائر. قال مجاهد والضحاك بحر السماء وبحر الأرض يلتقيان كل عام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما. قرأ أهل المدينة والبصرة يخرج بضم الياء وفتح الراء، وقرأ الآخرون بفتح الياء وضم الراء. اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج من المالح دون العذب، وهذا جائز في كلام العرب أن يذكر شيئان ثم يخص أحدهما بفعل، كما قال عز وجل: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، وكانت الرسل من الإنس دون الجن. وقال بعضهم: يخرج من ماء السماء وماء البحر، ده على القول الأخير. قال ابن جريج: إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف أفواهها، فحيثما وقعت قطرة كانت لؤلؤة، واللؤلؤة ما عظم من الدر والمرجان صغارها. ده الفرق ما بين اللؤلؤ والمرجان. وقال مقاتل ومجاهد على الضد من هذا، يعني المرجان هو الكبير واللؤلؤ هو الأصغر. وقيل: المرجان الخرز الأحمر. وقال عطاء الخرساني: هو مكتوب عندنا هنا في النسخة اليسر أو اليسر أو ما شابه هذا، وتحت في الحاشية ذكروا إن في نسخة باء سين دال، وهو هي كلمة معربة، باء سين ذال بسذ، بسذ بضم الباء وسين مشددة مع الذال، وممكن تكون الكلمة فوق أصلا أثناء يعني في النسخ حصل فيها خطأ. بسذ اللي هو المرجان، بس يعني كلمة معربة فارسية تقريبا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ طبعا هو لما يقول بسذ، طب والدال تحت؟ لا، ما هو الكلمات المعربة بتبقى الحروف المتقاربة فيها ما فيهاش مشكلة، يعني هي تكون بسذ بسذ، تمام. و هذا ورد عن بعض السلف فسروا بالبسذ طبعا ان الكلمه اصلا كانت يعرفوها يعني بيستخدموها يعني، وهو المرجان او الجيد من المرجان يعني. قال: وله الجواري، السفن الكبار، المنشآت. قرأ حمزه ابو بكر: المنشئات بكسر الشين، اي المنشئات للسير، يعني اللاتي ابتدانا وانشانا السير. وقرأ الاخرون بفتح الشين، اي المرفوعات، وهي التي رفع خشبها بعضها على بعض، وقيل هي ما رفع قلعه من السفن، وأما ما لم يرفع قلعه فليس من المنشآت، وقيل المخلوقات المسخرات. في البحر كالأعلام كالجبال، جمع علم، وهو الجبل الطويل. شبه السفن في البحر بالجبال في البر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها أي على الأرض من حيوان فإنه هالك فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال، قال: ذو العظمة والكبرياء والإكرام، مكرم أنبيائه وأوليائه بلطفه مع جلاله وعظمته. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله: من في السماوات والأرض؟ قال: من ملك وإنس وجن. وقال قتادة: لا يستغني عنه أهل السماء والأرض. قال ابن عباس: فأهل السماوات يسألونه المغفرة، وأهل الأرض يسألونه الرحمة والرزق والتوبة والمغفرة. وقال مقاتل: يسأله أهل الأرض الرزق والمغفرة، وتسأله الملائكة أيضا لهم الرزق والمغفرة. كل يوم هو في شأن. قال مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا. قال المفسرون: من شأنه أن يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل قوما ويشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا، إلى ما لا يحصى من أفعاله وأحداثه في خلقه ما يشاء. بإسناده عن ابن عباس قال: إن مما خلق الله عز وجل لوحا من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، ينظر الله عز وجل فيه كل يوم 360 نظرة، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل، ويفعل الله ما يشاء، فذلك قوله: كل يوم هو في شأن. قال سفيان بن عيينة: الدهر كله عند الله يومان، أحدهما مدة أيام الدنيا، والآخر يوم القيامة. فالشأن الذي هو فيه في اليوم الذي هو مدة الدنيا الإخبار بالأمر والنهي والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع، وشأن يوم القيامة الجزاء والحساب والثواب والعقاب. وقيل شأنه جل ذكره أن يخرج في كل يوم وليلة 3 عساكر، عسكرا من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات، وعسكرا من الأرحام إلى الدنيا، وعسكرا من الدنيا إلى القبور، ثم يرتحلون جميعا إلى الله عز وجل. قال الحسين بن الفضل: هو سوق المقادير إلى المواقيت. وقال أبو سليمان الدارني في هذه الآية: كل يوم له إلى العبيد بر جديد. طبعا كل هذا داخل في الشأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم. قرأ حمزة والكسائي: سيفرغ بالياء، لقوله: يسأله من في السماوات ويبقى وجه ربك وله الجواري فأتبع الخبر. طيب لما بيقول على قراءة حمزة والكسائي وعللها قال سيفرغ لكم، قال لقوله يسأله من في السماوات، هو إيه اللي في قوله يسأله من في السماوات علة تجعله يقول لقوله؟ يعني ماذا في قوله يسأله من في السماوات يجعله حجة لقراءة سيفرغ؟ طيب اللي بيقولوا الغيبة، فين الغيبة؟ فين الغيبة؟ قولوا فين في الآية، في الآية. هو فين هو في الآية؟ الها في يسأله، الها في يسأله، واضح؟ طيب تمام. عشان ما حدش ياخدها بالشبه يقول من في السماوات، لا، الهاء في يسأله المفعول. وقال الآخرون بالنون، طبعا سنفرغ على قراءة سنفرغ، على قراءة سنفرغ هيكون في التفات. يقول وقال الآخرون بالنون وليس المراد منه الفراغ عن شغل، لأن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن، ولكنه وعيد من الله تعالى للخلق بالمحاسبة، كقول القائل لأتفرغن لك وما به شغل، وهذا قول ابن عباس والضحاك، وإنما حسن هذا الفراغ لسبق ذكر الشأن. وقال آخرون معناه سنقصدكم بعد الترك والإمهال ونأخذ في أمركم، كقول القائل الذي لا شغل له قد فرغت لي. وقال بعضهم إن الله وعد أهل التقوى وأوعد أهل الفجور أهل الفجور. ثم قال سنفرغ لكم مما وعدناكم وأخبرناكم، فنحاسبكم ونجازيكم وننجز لكم ما وعدناكم، فيتم ذلك ويفرغ منه. وإلى هذا ذهب الحسن ومقاتل. هنا معنى سنفرغ مختلف شوية عن إيه عما سبق. قال أيها الثقلان، أي الجن والإنس، سمي ثقلين لأنهما ثقل على الأرض أحياء وأمواتا. قال الله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها، وقال بعض أهل المعاني كل شيء له قدر ووزن ينافس فيه فهو ثقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، فجعلهما ثقلين إعظاما لقدرهما. وقال جعفر بن محمد الصادق سمي الجن والإنس ثقلين لأنهما مثقلان بالذنوب. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا، أي تجوزوا وتخرجوا، من أقطار السماوات والأرض، أي من جوانبهما وأطرافهما. فانفذوا معناه إن استطعتم أن تهربوا من الموت بالخروج من أقطار السماوات والأرض، فهربوا واخرجوا منها، والمعنى حيثما كنتم أدرككم الموت، كما قال جل ذكره أينما تكونوا يدرككم الموت. وقيل يقال لهم هذا يوم القيامة، إن استطعتم أن تجوزوا أطراف السماوات والأرض فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر عليكم فجوزوا، لا تنفذون إلا بسلطان، أي بملك، وقيل بحجة. والسلطان القوة التي يتسلط بها على الأمر، فالملك والقدرة والحجة كلها سلطان، يريد حيثما توجهتم كنتم في ملكي وسلطاني. وروي عن ابن عباس قال معناه إن استطعتم أن تعلموا ما في السماوات والأرض فاعلموا، ولن تعلموه إلا بسلطان، أي ببينة من الله عز وجل. وقيل قوله إلا بسلطان، أي إلا إلى السلطان، كقوله وقد أحسن بي، أي إلي، هنا الذي ينفذون إليه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال وفي الخبر يحاط على الخلق بالملائكة وبلسان من نار، ثم ينادون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا الآية، فذلك قوله عز وجل يرسل عليكم شواظ من نار. قرأ ابن كثير شواظ بكسر الشين والآخرون بضمها، وهما لغتان، مثل صوار من البقر وصوار، وهو اللهيب الذي لا دخان فيه، هذا قول أكثر المفسرين. وقال مجاهد هو اللهب الأخضر المنقطع من النار. ونحاس، قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونحاس بجدر السين عطفا على النار، شواذ من نار ومن نحاس يعني، وقرأ الباقون برفيع عطفا على أشواظ. قال سعيد بن جبير: النحاس الدخان، وهو رواية عطاء عن ابن عباس. قال: ومعنى الرفع في القراءة يعني والنحاس: يرسل عليكم أشواظ ويرسل نحاس، أي يرسل هذا مرة وهذا مرة، ويجوز أن يرسل معا من غير أن يمتزج أحدهما بالآخر. ومن كسر ونحاس بالعطف على النار يكون ضعيفا، لأنه لا يكون شواظ من نحاس، فيجوز أن يكون تقديره شواظ من نار وشيء من نحاس، على أنه حكي أن الشواظ لا يكون إلا من النار والدخان جميعا. قال مجاهد وقتادة: النحاس هو الصفر المذاب يصب على رؤوسهم، وهو رواية العوفي عن ابن عباس. وقال عبد الله بن مسعود: النحاس هو المهل. قوله: فلا تنتصران، أي فلا تمتنعان من الله، ولا يكون لكم ناصر منه، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت انفرجت السماء فصارت أبوابا لنزول الملائكة، فكانت وردة كالدهان. يقول: أي كلون الفرس الورد، وهو الأبيض الذي يضرب إلى الحمرة والصفرة. قال قتادة: إنها اليوم خضراء، ويكون لها يومئذ لون آخر إلى الحمرة. وقيل: إنها تتلون ألوانا يومئذ كلون الفرس الورد، يكون في الربيع أصفر وفي أول الشتاء أحمر. الفرس الورد فرس خيل، بيتقال عليه فرس ورد، اللي هو بيكون لونه بيحصل فيه نوع من التغير، فهذا يقولون فيه فرس ورد. وقول قتادة وغير قتادة لما بيصفوا السماء، لون السماء اللي احنا بنشوفه بيقولوا عليها خضراء، يعني هذا لا يستغرب، يقولوا السماء الآن خضراء. اللون اللي احنا بنقول عليه اللبني ده، هذا يقال فيه أخضر. يعني في دلالات الألوان حصل في بعضها شيء من الانتقال، دلالات التعبير عن الألوان في اللغة العربية حصل فيها شيء من الانتقال في استعمالنا، ساعات بيستغرب مثل هذا. عارفين مثلا كأنه جمالة صفر، الأصفر يطلق على الأصفر اللي هو الأصفر اللي احنا عارفينه، ويطلق على الأسود كأنه جمالة صفر، قال سود، التفسير الصفر يعني سود. يعني وفي غير ذلك، يعني في غير ذلك فيما يقال في الألوان. يعني مثلا حتى الأحمر، يعني لما يقال الأحمر مثلا اللي هو اللون اللي بيبقى البني قريب من اللي هو البني ده، بيتقال اللي بيقولوا عليه أحمر، يقولوا مثلا إيه جمل أحمر، مثلا حمر النعم في الحديث، حمر النعم الأنعام الحمراء، حمراء يقول هو في مثلا جمل بيكون أحمر، وعلى أساس إن هو يعني متخيل الأحمر اللي هو الأحمر بتاعنا الفاقع اللي هو الريد ده، لا هو هو الأحمر اللون اللي هو اللي بيقولوا عليه الطوبي مثلا، احنا بنقول عليه الطوبي أو هو بيبقى محترق، ده بيقولوا عليه أحمر. ومنه الحمار على فكرة، يعني مما يقال في أصل تسمية الحمار، الحمار حمار، يعني إن الحمار كان متسمي على اللون، متسمي على اللون لأن الحمار أحمر. يقول لك إيه الحمار أحمر؟ لأن هو كان فيه حمار، هو موجود لغاية دلوقتي عادي، اللي هو الحمار اللي بيبقى لونه بني شوية، ده بيقولوا عليه حمار أحمر. وكان مشهور فين؟ في منطقة الأحساء، فيقولوا إحنا بنقول حمار حصاوي. عارفين حمار حصاوي؟ حمار الحصاوي ده هي أصلها حمار حساوي، يعني إنه من منطقة الأحساء، وهو الحمار كان هو ده الحمار المعروف هناك، يعني ده مما قيل في أصلها. يعني شاهد إن دلالات الألوان يعني لا نستغرب مثل هذا، يعني يقول لك خضراء، وده في كلام قتادة وفي كلام غير قتادة لما بيوصفوا السماء، يقول إيه ده، هي السماء كانت زمان أيام السلف مثلا لونها أخضر ودلوقتي بقت لونها لبني، لا ما هو اللبني ده اللي كانوا أحيانا يعبروا عنه به الأخضر. طبعا بلا خلاف ان هذه الايه في القيامه، يعني ان هذا قبل القيامه، اقصد ان هذا ايه يعني لا علاقه له بحال السماء الان، يعني خلاف ما بعض الناس لما بيذكروا ايه في الاعجاز العلمي ونحو هذا. فاذا انشقت السماء، ده الكلام ده عن يوم القيامه، فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالدهان. قال تتمه الكلام، يقول: وقيل انها تتلون الوانا يومئذ كلون الفرس الورد، يكون في الربيع اصفر وفي اول الشتاء احمر، فاذا اشتد الشتاء كان اغبر، فشبه السماء في تلونها عند انشقاقها بهذا الفرس في تلونه. قال: كالدهان جمع دهن، شبه تلون السماء بتلون الورد من الخيل، وشبه الوردة في اختلاف ألوانها بالدهن واختلاف ألوانه، وقول الضحاك ومجاهد وقتادة والربيع. وقال عطاء عن عطاء بن أبي رباح: كالدهان كعصير الزيت يتلون في الساعة ألوانا. وقال مقاتل: كدهن الورد الصافي. وقال ابن جريج: تصير السماء كالدهن الذائب، وذلك حين يصيبها حر جهنم. وقال الكلبي: كالدهان أي كالأديم الأحمر، وجمعه أدهنة ودهن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قال الحسن وقتادة: لا يسألون عن ذنوبهم لتعلى من جهتهم، لأن الله عز وجل علمها منهم، وكتبت الملائكة عليهم، وهي رواية العوفي عن ابن عباس. وعنه أيضا: لا تسأل الملائكة المجرمين لأنهم يعرفونهم بسيماهم. دليله ما بعده، يعرف المجرمون بسيماهم يعني. وهذا قول مجاهد. وعن ابن عباس في الجمع بين هذه الآية وبين قوله: فوربك لنسألنهم أجمعين، قال: لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا، لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يسألهم لم عملتم كذا وكذا. وعن عكرمة أنه قال: إنها مواطن يسأل في بعضها ولا يسأل في بعضها. وعن ابن عباس أيضا قال: لا يسألون سؤال شفقة ورحمة، وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ. وكلها أوجه في الجمع بين إثبات السؤال ونفيه. وقال أبو العلاء: لا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم، قال: وهو سواد الوجوه وزرقة العيون، كما قال جل ذكره: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فيؤخذ بالنواصي والأقدام، قال: تجعل الأقدام مضمومة إلى النواصي من خلف ويلقون في النار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم يقال لهم: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون المشركون، يطوفون بينها وبين حميم آن قد انتهى حره. قال الزجاج: أنا يأني، فهو آن إذا انتهى في النضج، والمعنى أنهم يسعون بين الجحيم. انتهى حره اللي هو في تفسيره آن، غير ناظرين إناء اللي هو نضجه يعني، والمعنى أنهم يسعون بين الجحيم والحميم، فإذا استغاثوا من حر النار جعل عذابهم الحميم الآن الذي صار كالمهل. وهو قوله: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. وقال كعب الأحبار: آن واد من أودية جهنم يجتمع فيه صديد أهل النار، فينطلق بهم في الأغلال فيغمسون في ذلك الوادي حتى تنخرع أوصالهم، ثم يخرجون منه وقد أحدث الله تعالى لهم خلقا جديدا، فيلقون في النار، وذلك قوله: يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال: وكل ما ذكر الله تعالى من قوله: كل من عليها فان، إلى هاهنا مواعظ وزواجر وتخويف، وكل ذلك نعمة من الله تعالى، لأنها تزجر عن المعاصي. ولذلك ختم كل آية بقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم ذكر ما أعده لمن اتقاه وخافه، فقال: ولمن خاف مقام ربه، أي مقامه بين يدي ربه للحساب فترك المعصية والشهوة. وقيل قيام ربه عليه، بيانه قوله: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقال إبراهيم ومجاهد: هو الذي يهمه المعصية فيذكر الله فيدعها من مخافة الله. الوجه الأول يعني المقام في الآخرة، والثاني والثالث في الدنيا. جنتان، قال مقاتل: جنة عدن وجنة نعيم. قال محمد بن علي الترمذي: جنة لخوفه ربه، وجنة لتركه شهوته. قال الضحاك: هذا لمن راقب الله في السر والعلانية بعلمه ما عرض له من محرم تركه من خشية الله، وما عمل من خير أفضى به إلى الله لا يحب أن يطلع عليه أحد. قال قتادة: إن المؤمنين خافوا ذلك المقام فعملوا لله ودأبوا بالليل والنهار. بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. بإسناده عن أبي الدرداء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص على المنبر وهو يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال: قلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت الثانية: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالثة: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقال الثالثة: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال: وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي الدرداء. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم وصف الجنتين فقال: ذوات أفنان، قال: أغصان، واحدها فنا، وهو الغصن المستقيم طولا. وهذا قول مجاهد وعكرمة والكلبي. وقال عكرمة: ظل الأغصان على الحيطان. قال الحسن: ذوات ظلال، قال ابن عباس الوان، قال سعيد بن جبير والضحاك الوان الفاكهه واحدها فن، من قولهم افنن فلان في حديثه اذا اخذ في فنون منه وضروب، كما نقول في البلاغه التفنن، تنويع في الكلام. وجمع عطاء بين القولين فقال في كل غصن فنون من الفاكهه، وقال قتادة ذوات فضل وسعة على ما سواهما، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، قال ابن عباس بالكرامة والزيادة على أهل الجنة، قال الحسن تجريان بالماء الزلال، إحداهما التسنيم والأخرى السلسبيل، وقال عطية إحداهما من ماء غير آس والأخرى من خمر لذة للشاربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان، قال صنفان ونوعان، قيل معناه إن فيهما من كل ما يتفكه به ضربين رطبا ويابسا. قال ابن عباس ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة، حتى الحنظل إلا أنه حلو، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش جمع فراش، بطائنها جمع بطانة، وهي التي تحت الظهارة. وقال الزجاج وهي مما يلي الأرض من استبرق، وهو ما غلظ من الديباج. قال ابن مسعود وأبو هريرة هذه البطائن فما ظنكم بالظواهر؟ وقيل لسعيد بن جبير البطائن من استبرق فما الظواهر؟ قال هذا مما قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين. وعنه أيضا قال بطائنها من استبرق فظواهرها من نور جامد. وقال ابن عباس وصف البطائن وترك الظواهر لأنه ليس في الأرض أحد يعرف ما الظواهر. وجنى الجنتين دان، الجنى ما يجتنى من الثمار، يريد ثمرها دان قريب يناله القائم والقاعد والنائم. قال ابن عباس تدنو الشجرة حتى يجتنيها ولي الله إن شاء قائما وإن شاء قاعدا. قال قتادة لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف، قال غاضات الأعين، قصرن طرفهن على أزواجهن، لا ينظرن إلى غيرهم ولا يردن غيرهم. قال ابن زيد تقول لزوجها وعزتي ربي ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك، فالحمد لله الذي جعلك زوجي وجعلني زوجتك. لم يطمثهن، لم يجامعهن، ولم يفترعهن، وأصله من الطمث وهو الدم، ومنه قيل للحائض الطامث، كأنه قال لم تدمهن بالجماع إنس قبلهم ولا جان. قال الزجاج فيه دليل على أن الجني يغشى كما يغشى الإنسي. قال مجاهد إذا جامع الرجل ولم يسمي انطوى الجان على إحليله فجامع معه. قال مقاتل في قوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لأنهن خلقن في الجنة، فعلى قوله هؤلاء من حور الجنة. وقال الشعبي هن من نساء الدنيا لم يمسسن منذ أنشئن خلقا في الآخرة، وقول الكلبي يعني لم يجامعهن في هذا الخلق الذي أنشئن فيه إنس ولا جان. وقرأ طلحة ابن مصرف لم يطمثهن بضم الميم فيهما، وقال الكسائي إحداهما بالضم، فإن كسر الأولى ضم الثانية، وإن ضم الأولى كسر الثانية. لما روى أبو إسحاق، طبعا هنا طريقة الاختيار يعني جميل التنبه ليها، يعني واحدة بالضم وواحدة بالكسر. لما روى أبو إسحاق السبيعي قال كنت أصلي خلف أصحابي علي رضي الله عنه فأسمعهم يقرؤون لم يطمثهن بالرفع، وكنت أصلي خلف أصحابي عبد الله بن مسعود فأسمعهم يقرؤون بكسر الميم، وكان الكسائي يضم إحداهما ويكسر الأخرى لئلا يخرج عن هذين الأثرين. يعني أراد إيه؟ أن يعمل بالروايتين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان، قال قتادة صفاء الياقوت في بياض المرجان. وروينا عن أبي سعيد في صفة أهل الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل رجل منهم زوجتان، على كل زوجة 70 حلة، يرى مخ سوقهن دون لحمهما ودمائهما وجلدهما. قال بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض، لكل امرئ منهم زوجتان كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن، يسبحون الله بكرة وعشية، لا يسقمون ولا يبولون ولا يتغوطون، ولا يدفنون ولا يتنحتون، آنيتهم الذهب والفضة وأمشطهم الذهب، ووقود مجاميرهم الألوة ورشحهم المسك. بإسناده عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة من أهل الجنة لا يرى بياض ساقها من وراء 70 حلة من حرير ومخها. إن الله تعالى يقول: كأنهن الياقوت والمرجان، فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لرأيته من ورائه. وقال عمرو بن ميمون: إن المرأة من الحور العين لتلبس 70 حلة فيرى مخ ساقها من ورائها كما يرى الشراب الأحمر في زجاجة البيضاء. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي ما جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة؟ وقال ابن عباس: هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا الجنة؟ بإسناده عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم قال: هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان، أي من دون الجنتين الأوليين جنتان أخريان. قال ابن عباس: من دونهما في الدرج. وقال ابن زيد: من دونهما في الفضل. وقال أبو موسى الأشعري: جنتان من ذهب للسابقين وجنتان من فضة للتابعين. وقال ابن جريج: هن أربع جنتان للمقربين السابقين، فيهما من كل فاكهة زوجان، وجنتان لأصحاب اليمين والتابعين، فيهما فاكهة ونخل ورمان. بإسناده عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وقال الكسائي: ومن دونهما جنتان، أي أمامهما وقبلهما، يدل عليه قول الضحاك: الجنتان الأوليان من ذهب وفضة والأخريان من ياقوت. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان، قال ناعمتان، سوداوان من ريهما وشدة خضرتهما، لأن الخضرة إذا اشتدت ضربت إلى السواد. هذا بمناسبة أيضا الكلام على الألوان، الخضرة إذا اشتدت، يصفون النبات لما الخضرة تشتد فيه والماء يجري فيه يصفونه بالسواد. وهو وجه في قوله تعالى: فجعله غثاء أحوى، لكن وجه بعيد يعني غير الوجه المشهور. على التقديم والتأخير، إن أحوى يكون اشتداد السواد من إيه؟ من الخضرة، فيكون المعنى على التقديم والتأخير: فجعله أحوى غثاء بعد ذلك يعني. يعني هذا غير مشهور، لكن المقصد هنا أن قال مدهامتان، قال ناعمتان سوداوان من ريهما وشدة خضرتهما، لأن الخضرة إذا اشتدت ضربت إلى السواد. يقال: إدهام الزرع إذا علاه السواد ريا، إدهما من فهو مدهام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، قال فوارتان بالماء لا تنقطعان، والنضخ فوران الماء من العين. قال ابن عباس: تنضخان بالخير والبركة على أهل الجنة. وقال ابن مسعود: تنضخان بالمسك والكافور على أولياء الله. وقال أنس بن مالك: تنضخان بالمسك والعنبر في دور أهل الجنة كطش المطر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان. قال بعضهم: ليس النخل والرمان من الفاكهة، والعامة على أنها من الفاكهة، وإنما أعاد ذكر النخل والرمان وهما من جملة الفواكه للتخصيص والتفصيل، كما قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. بإسناد عن ابن عباس قال: نخل الجنة جذوعها زمرد أخضر، وورقها ذهب أحمر، وسعفها كسوة لأهل الجنة فيها مقطعاتهم وحللهم، وثمرها أمثال القلال، أو قال الدلاء، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد ليس له عجن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن يعني في الجنات الأربع خيرات حسان. روى الحسن، طبعا من يقول هنا فيهن أي الجنات الأربع علشان الجمع في فيهن، خيرات حسان. قال: روى الحسن عن أبيه عن أم سلمة قالت: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن قوله خيرات حسان. قال: خيرات الأخلاق حسان الوجوه، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات. قال: محبوسات مستورات في الحجال، يقال امرأة مقصورة وقصيرة إذا كانت مخدرة، إذا كانت مخدرة مستورة لا تخرج. قصيرة هنا فعيل مفعول، يعني فعيل بمعنى مفعول، مقصورة يعني. وقال مجاهد: يعني قصرن طرفهن وأنفسهن على أزواجهن فلا يبغين لهم بدلا. وروين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولا ملأت ما بينهما ريحا، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. في الخيام قال جمع خيمة بإسنادي عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر. قال سعيد بن جبير: الرفرف رياض الجنة، خضر مخضبة. ويروى ذلك عن ابن عباس: واحدتها رفرفة. وقال: الرفارف جمع الجمع. وقيل: الرفرف البسط، وهو قول الحسن ومقاتل والقرظي. وروى العوفي عن ابن عباس: الرفرف فضول المجالس والبسط. وقال الضحاك وقتادة: هي مجالس خضر فوق الفرش، هي مجالس خضر فوق الفرش. وقال ابن كيسان: هي المرافق. وقال ابن عيينة: الزرابي. وقال غيره: كل ثوب عريض عند العرب فهو رفرف. طبعا البسط يعني هو بيفسروا بالأشياء المعلومة، يعني بساط مثل السجادة، يعني المجالس الخضرة فوق الفرش، فوق فرشهم هذه مجالس، المرافق اللي هو الإنسان بيرتفق عليها ضع تحت مرفقه، وقريب منها الزرابي. الزرابي مثل إيه؟ زي الخدديات يعني، دلوقتي إن إحنا بنقول عليه خدديات أو كده، في قوله تعالى: وزرابي مبثوثة. قال عبقري حسان: قال: هي الزرابي والطنافس الثخان، وهي جمع واحدتها عبقرية. وقال قتادة: العبقري عتاق الزرابي. وقال أبو العالية: هي الطنافس المخملة إلى الرقة ما هي. وقال القتيبي: كل ثوب موشن عند العرب عبقري، يكون أوسع يعني من الزرابي بس. وقال أبو عبيدة: هو منسوب إلى أرض يعمل بها الوش، منسوب إلى أرض عبقري، منسوب إلى عبقر، يعني منسوب ببلد إيه؟ عبقر، يعمل بها الوش. قال الخليل: كل جليل نفيس فاخر من الرجال وغيرهم عند العرب عبقري. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر رضي الله عنه: فلم أرى عبقريا يفري فريه، في الصحيح. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قرأ أهل الشام ذو الجلال بالواو، وكذلك وفي مصاحفهم إجراء على الاسم. إجراء على الاسم يعني يكون تابع لاسم تبارك اسمه على المرفوع، يعني ذو الجلال. بإسناده عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وبهذا نكون انتهينا من تفسير سورة الرحمن، وانتهينا بفضل الله من هذا الجزء من الكتاب. تبقى الجزء الأخير من الكتاب، وسنتوقف فترة بإذن الله كما كنت أعلنت في القناة، سنتوقف فترة بإذن الله إلى أن نعود مرة أخرى إن شاء الله لإتمام الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا وأن يعيننا جميعا، وأن يعيننا ويبلغنا تمام الكتاب، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.